بسم الله الرحمن الرحيم. Ah. نعم يا مستجد أصبحانا. قل لنا نعطق الطير وأوتينا من كل شيء. نعم يا مستجد. نعم إنا لهو الفضل المبين. الله يفرحان. وحشر لسليمان وقال الحمد لله كمان يا حاج كمان وحياتك تحكي حاجة سليمان لا تريد يا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا Thank you. لكم نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فمكث غير بعيد مكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به إني وجدت امرأة وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وما تعلنون الله يصلح حالك يا شيخ. الله سمعنا مولانا كمان يا حي. ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج القمأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تكون وما تعلنون الله لا إله إلا هو قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول فانظر ماذا يرجعون قالت يا قالت يا أمير الملأ إليك صدق الله العظيم.